بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، كنا عرضنا في دروس ماضية وصفا لأداء الحج، متضمنا معرفة أركان الحج وواجبات الحج وسنن الحج ومحظورات الإحرام في الحج، بدءا من الإحرام وانتهاءا بطواف الوداع. ووعدنا أننا نخصص هذا الدرس اليوم إن شاء الله للكلام على مشروع زيارة المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومشروع السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره. فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنا ذلك، ومشروع الإقامة بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما يتبع ذلك من زيارات شرعية. بهذه المناسبة الفاضلة والتي عني بها علماء الأمة وأناطوا هذه الزيارة بأعمال النسك والحج، لأن هذا من الأمور الميسرة ضمن أعمال الحج، وإلا فإن الزيارة الشرعية، زيارة المدينة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة مستقلة لا ارتباط لها بالحج، لا علاقة لها بالحج، وإنما هي أمر شرعه وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر أن الله من عليه بالهجرة، وأوحى إليه بأن مهاجره سيكون في أرض ذات حرة ونخل، وكان قد ذهب أهله عليه الصلاة والسلام إلى أنها هجر أو اليمامة، لكن أخبر بأنها المدينة وبأنها طابة، وهاجر عليه الصلاة والسلام يوم أن هم الكفار في مكة أن يقتلوه وأن يفرقوا دمه بين القبائل، وأذن له بالهجرة، وخرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا بالليل، خرج هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه، وتوجهوا إلى غار ثور في أول المنطلق، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى المدينة ومعهم دليل، ومعهم ركائب يركبون عليها، ونجاهم الله سبحانه وتعالى إلى أن وصلوا المدينة. فكانت المهاجر، وأول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام ووصل إلى قرية قباء ونزل بها أياما، بنى بها مسجد قباء، ثم انتقل إلى المدينة، وأول ما حط الرحلة في المدينة، وكل ذلك بأمر من الله، يقول لمن يعترض ويتمنى النزول عنده، يقول لهم دعوها، يعني دعوا الناقة، فإنها مأمورة، أي بأمر من الله، إلى أن بلغ موضع المسجد. فلما بركت الناقة علم أن هذا موضع مسجده، وأن هذا المكان هو الذي سينزل فيه، وانتقل إلى بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ومكث فيه أشهر، نحو 6 أو 7 أشهر، حتى تم بناء المسجد، وتم بناء بعض الحجرات لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل إليها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن هذا المسجد هو المسجد الثاني بعد بيت الله، وأن ثمة 3 مساجد يشد الرحل إليها، أي من كل مكان، فقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وأنزل الله في حق هذا المسجد: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا، والله يحب المطهرين. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود التي تقدم تظهر إسلامها وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد معه الصلوات من جميع الآفاق، فكانت هي السنة، سنة هذه الزيارة. وبين عليه الصلاة والسلام فضل الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، حيث قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فاكتسب هذا الفضل ونال هذا الشرف بأمر من الله تعالى. هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بجوار مسجده، وبنى حجراته زوجاته. كلما تزوج أقام لزوجته حجرة بجوار المسجد من الناحية الشرقية ومن الناحية الشرقية الشمالية، وهكذا استمر إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، فدفن في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان في الناحية الجنوبية الشرقية من المسجد. ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن بجواره، ولما توفي عمر رضي الله عنه دفن بجوارهما. وعرف هذا المكان باسم الحجرة النبوية، وهذا المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، بناه يوم أن كانت القبلة إلى بيت المقدس، وكانت القبلة من الناحية الشمالية. ولما حولت القبلة وتوجه الصلاة إلى مكة، حول النبي عليه الصلاة والسلام القبلة إلى الناحية الجنوبية، واستمر الحال. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي الصلوات متجها إلى بيت الله، إلى مكة. وكان في المدينة وفي المسجد النبوي بعض معالم وضع له صلى الله عليه وسلم المنبر بجوار محرابه، وتميزت البقعة التي بين بيته عليه الصلاة والسلام وبين المنبر، تميزت وسماها عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة. وبعد أن فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة وكثر المهاجرون وضاق المسجد بهم، وسع النبي عليه الصلاة والسلام مسجده من الناحية الغربية الجنوبية، واستوعب عددا كبير ممن يسكن المدينة وممن هاجر إليها. والأمر على أن الزيارة، زيارة المسجد، تتميز بفضل الصلاة بألف صلاة عما سواه، وهكذا إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما امتد الزمن، كلما ضاق المسجد وأقام الأئمة والخلفاء بزيادة رقعة المسجد وبزيادة بناء المسجد وتوسعة المسجد حتى يناله يعني هذه التوسعة تنال الفضل الذي ناله البناء الأول. وفي هذا يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد من الناحية الغربية الشمالية، وقال قولته المشهورة: لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من حيث الفضل ومن حيث ثواب الصلاة والأجر. وقد تم بفضل الله لكثير من خلفاء المسلمين توسعة هذا المسجد، ولا يزال الأئمة والخلفاء والملوك يوسعون مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بحسب ما يرتاده الزائرون تحقيقا وتطلعا للأجر والثواب، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولهذا ذكر أهل الفضل والعلم إلى أنه يستحب للمسلم أن يشد الرحلة من بلده الذي يقيم فيه إلى المدينة ليصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وليطبق هذا الحديث الذي ذكره عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت: وشرعوا زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما شرعوا أو كما استحبوا أن من شد الرحلة لزيارة المسجد أن يقصد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من أحد يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام هكذا جاءت الرواية مطلقة، وقد جاءت في بعض السنن والمسانيد مقيدة بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند قبره، وأنه ما من أحد يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام إلا رد الله عليه روحه فيرد السلام على من يسلم، هكذا جاء الخبر وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا شرع أمر السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عند بيته وعند قبره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام هو أحد حالين أو في أحد حالين: أن يسلم عليه في بلده وفي أي مكان في العالم أو يسلم عليه عندما يقدم ويصلي في مسجده فيسلم عليه عند قبره. هذه الحالة الثانية وهي أخص من الحالة الأولى. أما الحالة الأولى فالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها وأخبر أنه يبلغ بهذا السلام من قبل الملائكة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيارين في الأرض، إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي، يبلغونني سلام من يسلم علي. فأي إنسان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة تنقل له هذا السلام وتخبره بأن فلانا من الناس يسلم عليك. والله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمطلوب منك أن تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في أي حال وفي أي مكان. وقد تولى الله سبحانه وتعالى نقل ذلك بواسطة الملائكة الذين ينقلون هذا السلام. أما السلام الخاص فهذا مقصور على من يقدم ومن يأتي إلى المدينة ويصلي في مسجده عليه الصلاة والسلام ويتمكن من السلام عليه عند قبره. هذا هو الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ما من أحد، وهذا لفظ عام يشمل كل من يسلم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. وهي خصوصية لمن يقدم، فكما خص الله تعالى من يقدم إلى المدينة ويصلي في هذا المسجد بأن صلاته بألف صلاة، كذلك من الخصوصية أنه إذا قدم المدينة وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرد الله على نبيه صلى الله عليه وسلم روحه ليرد عليه السلام. فهنيئا لكم أيها المسلمون، أيها الزائرون، أيها الحجاج بهذا الفضل وبهذا الخير وبهذا الفيض وبهذا الفضل الذي يعطيكم الله تعالى بسبب هذه الزيارة المباركة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تيسير الله لكم معشر الزائرين أن هيئ لكم أمر السلام وفرغ لكم المكان الذي تسلمون منه بحيث يدخل الإنسان في صورة في تؤدى في طمأنينة بعيدا عن الزحام في يسر وسهولة بحيث يتمكن من السلام على النبي عليه الصلاة والسلام السلام الشرعي، وهو أن تقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، جزاك الله عن أمة محمد عن أمتك خير ما جزى نبيا عن أمته. وهذا هو السلام المشروع الذي يرد الله روح النبي إليه فيرد عليك السلام. ولذلك لا يشرع لك غير هذا السلام، أما أن تفعل ما يغضب وما يسيء وما لا يجوز لك، كأن تسأل أو تطلب أو تدعو غير الله، كل ذلك لا يجوز. المقام مقام تسليم. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله يحب من الشخص أن يقول سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت عندما تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام الله يرد عليه روحه فيرد عليك السلام. وأما زيارة القبور فهذه لغير النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي للأموات الآخرين الذين ماتوا ودفنوا، والسلام عليهم وزيارتهم إنما هي للدعاء لهم، وإنما هي لسؤال الله أن يغفر لهم وأن يعفو عنهم وأن يتجاوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم وما تأخر، فهو كل الذي يطلب منك أن تفعله أن تسلم عليه عليه الصلاة والسلام. ويشرع لك وأنت في المدينة أن تكثر من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وتكثر من الدعاء، وتسأل الله سبحانه وتعالى لك المغفرة والرحمة، وأن يعفو عنك وأن يتجاوز، وأن يمكنك من زيارة هذا المسجد مرات، وأن يكرم من جئت تدعو لهم وتسأل الله تعالى أن يمكنهم من الزيارة. كما يشرع لك أيها الأخ الحاج، أيها الأخ الزائر، أن تكثر من الصلوات في هذا المسجد ومن قراءة القرآن. ولو لازمت الجماعة مدة بقائك في هذا في المدينة فإن ذلك من الخير، بل إنه مما أخرج الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه الحديث الذي اختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، لكنه يعمل به في فضائل الأعمال. هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة، يعني 40 صلاة متتالية لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب. ذلك لأن هذه المداومة تكسبه التعود، وتكسبه ملازمة الجماعة، لأن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. كما يشرع لك وأنت في المدينة أن تسلم على أهل البقيع، آل بقيع الغرقد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يسلم على أهل البقيع وأن يدعو لهم بالرحمة والمغفرة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من مات ودفن في البقيع يشهد له يوم القيامة، لأن أول ما يبعث الناس يوم القيامة يبعثون من المدينة، يبعث النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ويبعث أهل البقيع خاصة الذين ماتوا في زمنه ودفنوا في زمنه وتولى دفن بعضهم رضي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم من أصحابه وخاصته، ولذلك تسلم عليهم وتدعو الله لهم، فهذا مما هو مشروع. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله بذلك، فقد كان في ليلة من ليالي في بيته فأتاه جبريل وقال إن الله يأمرك أن تسلم على أهل البقيع، فخرج في آخر الليل وانطلق إلى البقيع ودعا لأهل البقيع، فكانت السنة أن يسلم على أهل البقيع خاصة ممن يزور المدينة وممن يصلي في مسجد المدينة، يستحب له أن يسلم على أهل البقيع. وما دمت في المدينة أيها الأخ الحاج أيها الأخ الزائر، يسن لك أن تصلي في مسجد قباء، تصلي في مسجد قباء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من أحد يتطهر في بيته ثم يقصد مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين إلا كان كأجر عمرة، إلا كان كأجر عمرة. هذه هي سنة الصلاة في مسجد قباء. ولو سلمت على شهداء أحد لأنهم في مكان قريب من المدينة تخرج إليهم وتسلم عليهم وتدعو لهم هؤلاء الشهداء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم ويسلم عليهم. هذه أهم الأمور التي يطلب من الزائرين أن يفعلوها في المدينة، وهي سنن مستقلة، سنن لا ارتباط لها بالحج، وإنما هي سنن تفعل خاصة لزيارة المدينة وزيارة مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة المساجد التي يعني المسجد الذي كان في زمنه والذي بناه صلى الله عليه وسلم وهو مسجده هذا، والصلاة فيه بألف صلاة، أو في مسجد قباء والصلاة فيه كأجر عمرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.